يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في شرح علل الترمذي، في مدارسة كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الآن سيذكر فصلا في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرج شيئا ما على مسألة الرواية بالمعنى. يقول: قال أبو عيسى اللي هو الترمذي: سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت معنى بن عيسى القزاز يقول: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباء والتاء ونحوهما، يعني ضبطه دقيق رحمه الله. أخبرنا أبو موسى: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة، مر مالك بن أنس على أبي حازم، أبو حازم صاحب سهل بن سعد، من السلاسل المعروفة مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، اسمه سلم بن دينار، راوية حديث سهل بن سعد، وهو جالس فجازه قال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، وكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. هذا من تعظيم الإمام مالك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك كان لا يحدث إلا على طهارة، مالك رحمه الله كان لا يحدث إلا طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فهذا أيضا من فضائل الإمام مالك رحمه الله تعالى. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله بن المديني قال: قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم النخعي. مالك لم يسمع سعيدا منقطع، وسفيان لم يسمع إبراهيم النخعي، يعني منقطع مالك أحب إلينا من منقطع سفيان، واضح. لما مالك كان ينتقي في شيوخه، كان لا أحد إلا عن ثقة، سفيان لا، روى عن ليث النبي سليم، روى عن جابر الجعفي، روى عن إيه. قال يحيى: ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. فهذا فيما يتعلق بفضل الإمام مالك رحمه الله. ومالك قد صنف الموطأ، والذي ينظر في الموطأ يجد أن مالك جمع رحمه الله علما غزيرا، ومع ذلك فاتته أحاديث، فكان رحمه الله قد أخذ عن جماعة من بحور العلم، فكان قد أخذ عن الزهري، والزهري يفتح لك باب على جماعة المكثرين من الصحابة، فله باب على ابن عباس يروي عن طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، ويروي عن عروة وعمرة عن عائشة، هذا بابه على ابن عباس، هذا بابه على عائشة، بابين علم عظيمين، ويروي عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، هذا بابه على أبو هريرة باب. وأما أنس فسمع أنس مباشرة، ويروي عن ابن عمر عن ابنه سالم، ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. فالزهري هذا لوحده مالك جمع علمه، والزهري ثلاثة الأخرى، ويروي عن أبي سعيد الخدري عن أبي سلمة عن أبي سعيد. فهذه السلاسل تحضر في ذهنك، مالك روى أحاديث كثيرة في الموطأ بهذه السلاسل الطيبة المباركة، وهو أيضا تتلمذ على أبي الزناد الذي يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو أيضا تتلمذ على هشام بن عروة الذي يروي عن أبي عن عروة، وهو أيضا يروي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر الصديق عن أبيه القاسم بن محمد عن خالته عائشة، عن عمته عفوا عائشة. فمالك علمه انظر بارك الله فيك، وأيضا كان أحيانا يحتاج إلى علم أهل العراق فيروي عن أيوب ينزل عن ابن سيرين، وابن سيرين عاد في أسانيد المعروفة عن عمران وغيره. فعندما تنظر في الموطأ تجد أن الإمام مالك رحمه الله له بوابات على عدد من أهل العلم. ومالك سمع منه الشافعي، والشافعي زاد عليه، والشافعي رد على مالك عدة مسائل مالك فاته فيها الحديث، ومع ذلك الإمام أحمد كان يقول عن الشافعي أنه ليس متوسعا في طلب الحديث، أما الإمام أحمد فكان أعجوبة، يعني جمع علما غزيرا جدا، لدرجة أنك تنظر في الموطأ على سعة علمه، تنظر في المسند كما يقول ابن جوزي في مناقب أحمد، يقول فتعرف فضل أحمد على مالك في مثلا الاتساع في معرفة الحديث. فالإمام مالك رحمه الله يعني، وكما يقول ابن المبارك، يقول ما رأيت أحدا ليس له كبير عبادة ارتفع إلا أن تكون له سريرة حسنة، ارتفع ما ارتفع الإمام، ما ارتفع مالك بن أنس، وارتفع رحمه الله بتعظيمه للسنة، لا يحدث إلا على وضوء، ما يسمع الحديث وهو جالس. لما سأله رجل كيف استوى على الرحضة، عرق، هيبة، هيبة من الله عز وجل. اليوم تعرف تنظر هؤلاء المتكلمين وغيرهم يتكلم عن الله عز وجل بالإلحاد المحض بدم بارد، وهذا هو سؤل واستحيى من الله أن لا يعاقب هذا الرجل الذي رآه تجرأ جرأة عظيمة أمامه، إذ كيف تسأل كيف استوى، قالوا ما أراك إلا مبتدعا فأخرجوهم، أخرجوهم المسجد. الآن سينتقل إلى ذكر القطان. قال سمعت أحمد بن حسن يقول سمعت أحمد بن حنبل ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، لأن نزلنا طبقة، هذا يحيى أو يحيى طبقة مالك تقريبا إلى حد ما، يروي عن هشام بن عروة، هذا يحيى بن سعيد القطان، هذا يكفيك من جلالته أنه شيخ أحمد وابن معين وابن المديني، ومنه تعلم الصنعة، رجل جليل جدا، رجل في نفسه كان ضعيفا، هو في نفسه وما ضعيف الحديث، لا ضعف البشر، حتى أنه كان يخاف أن يذهب للخلاء لوحده يأخذ امرأته معه، ومع ذلك معدود في المحدثين من المتشددين ممن يهاب. يقول ثلاثة كان يحيى القطان سيء الرأي فيهم، ليث وجابر وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيه. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب أن المحدثين قالوا من تكلم فيها القطان فهو مجروح، هذه ليست قاعدة مضطردة، أحيانا أحمد يتعقب ويرد عليه، أحيانا تجد له شذوذ، لكنه في الجملة إمام من أمة الجر والتعديل. يحيى القطان وزميله عبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء جرحهم وتعديلهم بالرواية، إذا رووا عن شخص اعرف أنه جيد، إذا تركوا شخص هذا تركوه. فتجد في كتب الجرح والتعديل يقول روى عنه يحيى وعبد الرحمن، تركه يحيى وعبد الرحمن. يحيى من؟ القطان. هناك يحيى بن سعيد آخر اسمه الأنصاري، ذاك من شيوخ مالك، ذاك أعلى. أما يحيى بن سعيد اللي يروي عنه أحمد وبالطبقة هذه، هذا القطان ابن فروخ. قالوا له هؤلاء الذين تتكلم فيهم أما تخشى أن يكونون خصمائك يوم القيامة؟ قال لأن يكونوا هم خصمائي أحب إلي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصيمي يوم القيامة. ويحيى تلميذ شعبة، أربطها، ذرية بعضهم بعض، ذرية مباركة. شعبة أول من تكلم في الجرح والتعديل في البصرة، فناس قاعد يتعلمون بعضهم. شعبة بن الحجاج تكلمنا عن شيء من فوائله لما جاء ذكره. قال أحمد بن حسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. وكيع بن الجراح شيخ أحمد، تلميذ الأعمش وتلميذ الكثيرين رحمه الله، يقولون كان حفظه سجية، يسمع الشيء يحفظ مباشرة، أما الناس كانوا يتكلفون. وهذا رحمه الله كان من تقواه، كان تقيا، والعجيب ولده ضعيف وابوه يضعف، لكن هو إمام ترى في السنة ترتاح، لكن عنده شيء من التشيع، ويشرب النبيذ على مذهب أهل الكوفة، يرى جوازه، يرى جوازه، مثل ما كان سفيان يرى جوازه لحد ما رحل مالك وفارق مالك على أن يترك النبيذ. عبد الرحمن بن مهدي ما عنده تشيع. هذه لأن هذه كلمة أحمد فصلها بعد ذلك، ولا يشرب النبي مع أنه كان في الكوفة، لكن ابن مهدي كان أوسع رحلة، وابن مهدي إمام في الجرح والتعديل. أما وكيع فلا يصل إلى منزلة ابن مهدي في جرح الرواة وتعديله، لا مقارنة، مع أنه يتكلم، لكن لا ابن مهدي أعلى. احنا ضرق ابن مهدي زميل القطان وشيخ أحمد أيضا، وشيخ ابن معين وشيخ ابن مديني، لكن ابن مديني كان ابن القطان ألصق. عبد الرحمن ابن مهدي والقطان كان فيه شدة أكثر من ابن مهدي، هم قرينان شيخ أحمد ويتكلم جرع التعديل. ابن مهدي كان يتسامح أحيانا، ابن مهدي خطأ في العادة إلى التساهل إن أخطأ، القطان خطأ في العادة إلى التشدد إن أخطأ، مثل تضعيف ابن القطان الهمام ابن يحيى، هذا ما توبي عليه. أما ابن يحيى تلميذ القتادة الفلاس عمرو بن علي الفلاس، سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي، ومع ذلك كان يروي عن أحمد بن مهدي مع أنه هو شيخ أحمد. ابن المديني تلميذ ابن مهدي وابن القطان، فهمنا ابن المقطع وابن القطان بن مهدي تلاميذ شعبة، وشعبة من أوائل من تكلموا في الرجال، وشعبة ومالك طبقة، فهمنا؟ وذولك الواحد منهم يروي عن التابعين عن الصحابة، البخاري والنسائي وأصحاب السنن، هؤلاء طبقة تلاميذ ابن المديني وأحمد. رأيت ترتبت المسألة في ذهنك؟ هو ضروري تترتب في ذهنك الآخذين عن أتباع التابعين. طبعا الآخذين عن أتباع التابعين منهم علية اللي هم أحمد ومنهم عفوا منهم الكبار منهم الشافعي ومنهم الأواسط أحمد واللي، ومنهم صغار الآخذين عن أتباع التابعين هم أبو خاري. قال أبو عيسى، من أبو عيسى؟ ترمذي. والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار، سيرة الأمة كان في جرح التعديل ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. وضروري هذه مسألة أصلية لمن يدرس علم الحديث، يعرف من هم أئمة هذا الفن وما هي درجاتهم. أقسام الرواة، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام، أحدها من يتهم بالكذب، الثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديث الوهم والغلط، وهذا يعبر عنه بالمتروك والضعيف جدا، وأن هذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمجرد معرفته. عندنا صنف كذاب، عندنا صنف كذاب من حيث لا يشعر، يهم يهم يهم، ففي النهاية كلها أوهام. والثالث وهو من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه، وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه، هذا الممكن يقول صدوق له أوهام صدوق إياه الأكثر المتركي. والرابع الحفاظ الذين يندر أو يقل الغلط في حديثهم، وهذا هو القسم المحتج به في اكتفاق الثقة. وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم، وذكرها هنا حكم القسم الرابع الآن كلام بالرجب هذا، وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم، وذكر أنه لم يسلم من الغلط كبير أحد من الأمة مع حفظهم، وهو كما قال. قال ابن معين من لم يخطئ فهو كذاب، لازم يخطئ، يخطئ له بحديث حديثين، لكن يحتمل هذا منه طيالس يخطأ 100 حديث عادي لأنه آلاف حافظ. لكن واحد راوي 10 حديث يخطب 5 هذا ملتي خلاص حسب الاعتبار بسبب التناسب. وقال هو بن معين اخطا بحديث ورجع. ايه القران ترى في ناس كثيرين اخطاوا قليلا. ايه في خطا قبيح. وقال ابن معين لست اعجب من يحدث فيخطئ وانما اعجب من يحدث فيصيب. وقال لكن ائمه الحديث كثير من الرواة المتروكين الذين تجد احاديثهم موجوده فقط في كتب الضعفاء اهدروا ذكرهم في كتب السنن وغيرها فحمونا منه أصلا جزاهم الله خير. حتى ما إيه لكن هناك جاء متأخرين من يصنفون في الأجزاء والغرائب وما يسمونه بالفوائد فأحيوا ذكر أناس كان ذكرهم قد أخمد والله المستعان. وقال المبارك ومن يسلم من الوهم وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في روايات من الحديث وقد جمع بعضهم جزءا في ذلك. طبعا ايش يقول؟ هو يقول هو بدر الدين الزركشي المحقق هو اللي ايه يعني الزركشي شايف جزء من ابن المبارك شايف جزء الزركشي طبعا الزركشي جاء بعد المبارك تقريبا 7 قرون بل الزركشي متاخر عن ابن رجب اصلا هذا مخطوفه ايه حقه متروك. غير أن بارك الله فيك حائش عامة ما وهمت في الصحابة هي التي كانت واهمة لما وهمت ابن عمر في عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم سعيد المسيب ابن عباس في قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. نعم ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. خالفه غيره من الصحابة وقال لا تزوجه وهو حلال. وذكر أبو رافع الذي كان الرسول بين النبي وميمونة أن تزوجه وهو حلال لكن ابن عباس هي خالته وما درى بأمر العقد وما رآها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو محرم فظن أنها تزوجها وهو محرم. ممكن يأتي شخص يقول حتى الصحابة يخطئون. إيه الصحابة ممكن يخطئ لكن ما يترك بقية الصحابة بدون تنبيه فما تجي ما تقيس أنت البيضة على بذنجانة وتجي تقول والله ما دام الصحابة يهمون أن نذكر الأحاديث لا هذا خطأ. يقول وقرأت بخط أبي حفصن برمك الفقيه الحنبلي ذكرت لأبي الحسن يعني الدار قطني جاء عمرو بن يحيى المازني في ذكره الحمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وأن أحمد لم يضعفه بذلك فقال أبو الحسن مثل هذا في الصحابة. هذا الراوي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وهو النبي كان راكب بعير فقال ليش أخطأ يعني وليش أحمد ما ضعف؟ فقال له الدارقطني مثل هذا لهم قد يقع من صحة فهذا أمر يقع من جميع الناس اتركه. قال روى رافع بن عمر المازني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة بميناء وروى الناس كلهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أفيضعف الصحابي بذلك؟ طيب وروى الناس كلهم خطبة النبي وذكر وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى وذكر له هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وقال إنما هو على بعير فقال أحمد هذا سهل يعني مثل هذا الوهم سهل. قال كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. وقال حماد بن زيد قد أخطأ في غير شيء. وقال علي المدين المحدثون صحفوا وأخطأوا ما خلا 4 يزيد بن زريع هذا البصري الثقة الثبت من تلاميذ سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة من تلاميذ قتادة وقتادة من تلاميذ أنس وابن علية إسماعيل بن علية عنده ولد المعتزلي الهالك وبشر بن المفضل وهذا أيضا بصري كلهم بصريين وعبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت. هؤلاء فعلا جبال. ها عجيب خرجت من الغرفة وأنا ما أشعر ما أدري. طيب إيه داخل لازم داخل. قال البرد عشت أبا زرعة زرعة من تلاميذ أحمد حافظ كبير جدا الإمام أحمد كان جدا معجبا به رحمه الله من طبقة الإمام البخاري في عصره كانوا يفضلون على البخاري. شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن المهدي ومدحه وأطنى في مدحه وقال وهم في غير شيء. ثم ذكر عدة أسماء صحبها وقال عن سماك عن عبد الله بن ظالم وأنه هو مالك بن ظالم. إيه. وقال ابن معين يحيى ابن زكريا بن أبي زادة كيس لا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد. هذا الخطأ يحتمل بشرط أن يكون الرجل حافظا وكثير الرواية ويخطئ فيما يخطئ فيه الناس ولا يتوهم ولا يكون الخطأ كذبا صريحا. الإمام أحمد أسقط الواقدي بحديث الناس يروونه معمر عن الزهري ورواه يونس عن الزهري فعلم أنه كذاب يبي يكشخ يبي يغلب. إذن هذا ينظر فيه إلى أما اللي يكثر وهمه وأما اللي يكذب في بعض الأمر يكشف عند العلماء وأما الذي يكون حديثه قليل ومع قلة حديثه يخطئ فهذا ما يحتمل. طيب يقول ابن رجب وقد ذكر الترمذي هنا تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة فنذكرهم ونذكر طائفة ممن لم يسمه أيضا على وجه الاختصار إن شاء الله. الحين يقلب كتاب تراجم أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير هذا غير أبو زرعة اللي قبل شوي لا هذا هذا هذا تابعي اللي يروح يقول فمنهم أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير واسمه هرم وقيل عبد الرحمن قاله ابن معين وغيره وقيل عبد الله وقيل عمر وجده جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي يروي عن جده جرير عن أبي هريرة. هذا رجل من أعيان التابعين الرواة يروي عن أبي هريرة وعن جده روى عنه إبراهيم النخعي وغيره. قال ابن أبي خيثمة يعني في تاريخه حدثنا أبي حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع قال لي إبراهيم يعني النخعي حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث وسألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا يعني من تثبته سمع منه حديث جاء بعد عامين. وهذه كان يفعلها المحدثين اختبار كان شعبه دائما يفعلها يسمع الحديث المحدث ثم يأتيه بعد فترة يسأله عن نفس الحديث فإن زاد كم دقيقة باقي لك؟ أي 8 دقائق. فإن زاد أو نقص استدل على سوء حفظه. وخرجه ابن عدي عن حسين بن يوسف الفربري عن أبي عيسى الترمذي عن حميد كما رجع الترمذي هاهم سالم عبد الله تعالى سالم ابن أبي الجعد جهاز الحوض صح؟ الآن جهازي بطاريته هاليومين انت بعافية هو ده الطف سالم ابن أبي الجعد وهذا كوفي ثقة لكن يعني ما هو من الأعيان جدا. ومنهم سالم بن أبي الجعد واسمه أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي وهو ثقة متفق عليه وكلام منصور الذي خرجه الترمذي خرجه ابن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي كلام منصور ما لسالم أتم حديثا منك سألوه فقال كان يكتب. قل مع أن بعضهم تكلم في سالم ابن أبي الجعد قال ابن جرير حدثنا ابن حميد ابن حميد هذا ما تكذب حدثنا جرير عن المغيرة قال ثلاثة كان لا يعبون بحديثهم فذكر أحدهم سالم ابن أبي الجعد وهذا ثقة كوفي تابعي. عبد الملك بن عمي وقالوا منهم عبد الملك بن عمي الكوفي عبد الملك أيضا ليس من أولئك الأعيان بل عامة يعني كثير من الأمة ضعفه واضطرب الحديث هو تابعي. يكنى أبو عمرو وهو ثقة متفق على حديثه أي متفق لا ما هو متفق وقد سبق أن أحمد قال هو كثير الاضطراب وقدم سماكا وعاصم لأبي النجود في الاضطراب يعني أنه أكثر منهم اضطرابا. قال أحمد حدثنا سفيان قال سمعت عبد الملك بن عمير يقول إني لا أحدث بالحديث وما أدع منه حرفا هو هذا على تأول هذا ظنه في نفسه ولكن فيما يبدو فيه ضعف. وخرجه ابن عدي عن حسين عن ابن يوسف عن الترمذي كما خرجها هنا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن المهدي قال كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك. قال صالح لأبي عبد الملك بن عمير قال نعم. قال ابن أبي حاتم فذكرته لأبي قال هذا وهم، إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ. قتادة بن دعام السدوسي، إيه هذا صح، هذا ثقة ثبت جبل، هذا ما بيحفظ منه، أي صاحب التفسير، صاحب التفسير ويثنون عليه في أيام العرب. ومسألة أنه قدري الظاهر أنه رجع، لأن له تفاسير تخالف مذهب القدرية، إيه هذا إيه. ومنهم قتادة بن دعام السدوسي البصري، يكنى بالخطاب أحد الأئمة الأعلام والحفاظ الثقات المتفق على صحة حديثه وإليه المنتهى في الحفظ والإتقان، وكان ما يرى أكمه ولد أعمى. قال أبو هلال عن غالب عن بكر بن عبد الله المزني من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا في زمانه وأجدر أن يؤدى الحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادة. أي ما رأيت الذي هو أحفظ منه ولا أجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه. وقال الصاعق بن الحزن حدثنا زيد بن أبو عبد الواحد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أتاني عراقي هو بصري أحفظ من قتادة، جاء أسبوعين حمل عنه علم غزير. وروى معمر وروى عبد الرزاق عن معمر بن سيرين قال في منام قص عليه فعبره فقال قتادة أحفظ الناس، وتلمذ على سعيد المسيب تلمذ على الحسن البصري وأدرك أنس وسمع من أنس أحد. وقال موسى بن إسماعيل حدثنا صاحب لنا عن مطر الوراق قال كان قتادة إذا سمع الحديث حفظه حفظا، وكان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، يعني حركة وبكاء. حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال قتادة لسعيد خذ المصحف فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطئ فيها حرفا واحدا، فقال أحكمت؟ قال نعم. قال لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، وكانت قرأت عليه. وبهذا الإسناد عن قتادة قال ما قلت لأحد قط أعد علي، يحفظ مباشر ما يقول له عيد نهائيا، رب العالمين سخروا لهذه الأمة. وقال أبو داود ذكر سفيان لشعبه حديثا لقتادة فقال سفيان وكان في الدنيا مثل قتادة، إلا أنه يذكر بالتدليس، وأكثر تدليسه الإرسال الخفي، يعني يروي عن أناس أدركهم ولم يسمع منهم. وأما إذا صح سماعه من الرجل فعنعنته مقبولة سالكة، وعلى هذا جرى أصحاب الصحيحين وعامة الأئمة. محمد بن شهاب الزهري اللي هو محمد بن مسلم ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب الزهري، شهاب الخامس. وشهاب وقتادة وبن شهاب طبقة تقريبا، ابن شهاب أكبر سمع غير أنا. قتادة طبعا سمع من الصحابة ثلاثة، أبو الطفيل عبد الله بن سرجس وأنس. قالوا منهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي، يكنى أبا بكر أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الأثبات. حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال جالست جابر وابن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فلم أرى أحدا أنسق للحديث من الزهري، وهذا سند صحيح. عمرو بن دينار. قال أحمد قيل لسفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري، قال نعم، يعني يؤيد. وروى ابن عدي بإسناد عن الليث قال كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وعن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز قال ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث إذا حدث من الزهري، والزهري هو أول من كتب الحديث بأمر عمر بن العزيز جمع الحديث. والزهري رحمه الله كان حافظ لحديث الطواط، يعني هو حفظ حديث الإفك ما يروى إلا من طريقه، حديث كعب بن مالك، حديث أبو سفيان مع هرقل، سبحان الله حافظ الأمة على العظم. لا لا عمر. عمر عزيز. عمر تدرين الحديث. عمر ذول اثنين. وعن أيوب السختياني قال ما رأيت أحدا أعلم من الزهري، قيل له ولا الحسن، قال ما رأيت أحدا أعلم من الزهري، يعني بحفظ الحديث والحسن أفقه. وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديثا قط إلا حديثا واحدا فإذا هو كما حفظت. وقال أحمد الزهري أحسن حديثا وأجود الناس إسنادا. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية منه، وكذا قال مكحول. وقال الثوري مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة منه. قال هشام بن عمار أنبأنا الوليد عن سعيد أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يملي على ولد على بعض ولده شيئا من الحديث، فدعا بكاتب فأملى عليه 400 حديث. فخرج الزهري من عند هشام فقال أين أنتم يا أصحاب الحديث، فحدثهم بتلك 400. ثم لقي هشام بعد شهر فقال للزهري إن الكتاب قد ضاع، حيث 400 حديث اكتبوها وضاعت. فقال لا عليك، فدعا بكاتب فأملاها عليه. ثم قابل هشام بالكتاب الأول، طبعا مسويه حيلة هشام عشان يشوف عافظ ولا لا، فما غادر حرفا واحد. قال أبو حاتم الرازي أثبتوا أصحاب أنس الزهري ثم قتادة ثم ثابت البناني، وهؤلاء جميعا تتلمذوا على أنس بن مالك رحمه الله. لا أثبت الناس في ثابت حماد، لا إحنا الحين قاعد نتكلم على أنس، ما نزلنا للحين، للحين بدولة يحيى بن أبي كثير. طبعا الزهري كان شرطي، يعني كان شرطيا وكانوا ينكرون على هذا، لكن وكان يخضب بالسواد رحمه الله. يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير هذا إمام أهل اليمامة رحمة الله عليه، هذا ما سمع أحد من الصحابة، رأى أنس رؤية بس، لكن كان ثقة ثبت. قال أبو حاتم إمام لا يروي إلا عن ثقة. يحيى بن أبي كثير الطائي يكنى أبا نصر من أهل اليمامة، اليمامة موجودة الآن في المملكة، واسمه أبي كثير صالح بن المتوكل، وكان أحد الأمة الربانيين والحفاظ المتقنين. ما قال أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. وذكر ابن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد قال قال شعبة حديث يحيى بن كثير أحسن من حديث الزهري، هو الحين الزهري تو هذا أحسن. وروى عبد الرحمن الحكم بشير قال كان يحيى بن كثير كان شعبة يقدم يحيى بن كثير على الزهري. يحيى بن كثير يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة نفس السند مع المالك كثيرا. والحكاية التي ذكرها الترمذي عن أيوب خرجها بن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي. وكان يحيى بن أبي كثير يرسل يروي عننا مباشرة، وضعف يحيى بن سعيد مراسيله مرسلاته وقال هي شبه ريح، بل نصب الرجب أنها ضعاف جدا. يحيى بن أبي كثير كذا مراسيل الزهري ضعيف جدا على علمهم على حفظهم، لكن إذا روى عن النبي كذلك قتادة ضعيف جدا. وقال أحمد لا تعجبني مراسيله لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف، وليحيى بن أبي كثير كلام حسن في علم المعرفة والمحبة والخشية والمخاوف، له كلام حسن بالزهد والرقاق. نقف هنا، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رواية عكرمة بن عمار عنهم الطيب.